تقول المسجد الى بجاز التوحيد والعدل الامر المعروف والنهي عن المنكر كمل وانفاذ الوعيد احسنتما. اذا هذه هي اصول المعتزله الخمس وهي ماذا احمد؟ توحيد، منزله بين منزلتين، وذكرت العدل. احسنت. طيب يا اخ ماذا قصد بالتوحيد؟ ابا عمر، نفي الصفات، هدم التوحيد الذي هو هدم التوحيد. نعم. ماذا قصد بالعدل؟ نعم اخي، العدل نفي القدر، نفي القدر، تقدير الله سبحانه وتعالى وكونه ماذا؟ خالقا لافعال العباد وله المشيئه. ماذا قصد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم اخي، الخروج على الحكام. نعم يا اخو، الخروج على الحكام يا اخو، يعني في هذه المساله ما الفرق بين اهل السنه وبين اهل البدع؟ اهل السنه لا يرون الخروج الا ان راوا كفرا بواحا لهم من الله عليه برهان. نعم. طيب، مع امن الفتنه وتحقق المصلحه ورجحانها على المفسده. اما اهل الاهواء والبدع فيرون الخروج على من؟ على الظالم وعلى الفاسق، ولا يلزم ان يكون كافرا، يرون الخروج عليهم كلهم. والدليل الواقعي على ما نقول ماذا؟ دليل ملموس، احسب، انشاء الاحزاب الاسلاميه ما انشئت الا لمنازعه السلطان، ام لا؟ لمنازعه السلاطين في بلدانهم، ما انشئت هذه الاحزاب الا لاجل هذا. نعم. طيب، ماذا قصدوا بالمنزله بين منزلتين؟ ها اخي، ها، المنزله بين منزلتين ماذا قصدوا به؟ مؤمن يخرج من الايمان ولا لما يدخل في الكفر. ماذا قصدوا بانفاذ الوعيد؟ سفيان، لا لا لا، هذا منزل بين منزل، هذا اسم، ما سألتك عن الحكم. ها، أحسنت. كيف؟ بمعنى سعد، أي يكون في النار. أحسنت. ما هي أصول الرافضة؟ أصول الرافضة عندكما، عند أبي عبد الله وأبي مجاهد، أصول الرافضة عند أبي عمر، أي نعم، والعدل والنبوة والإمامة والشفاعة لك، لا بأس. طيب يا أخو ماذا قصدوا بالإمامة؟ نعم، أئمة آل البيت. نعم، يرون أن هذا أصلا من أصول الإيمان. طيب يا أخو، أما أصول أهل السنة والجماعة فهي تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نقارن بين أصول أهل السنة وأصول الرافضة والمعتزلة والفلاسفة وسائر أهل البدع، ما الفرق بين الأصول؟ أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أصولنا كم؟ أركان إيمان. أما أصولهم محدثة في حقيقتها، وإن لم تكن محدثة في تسمياتها، والعبرة بالمسمى لا بالاسم. نعم يا أخو، وصلنا إلى الركن الثاني من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالملائكة. اقرأ أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. نعم، إذن الركن الثاني يا أخو من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، وهم خلق كريم خلقوا من ماذا؟ من النور، خلقوا من النور، والجان خلق من ماذا؟ من نار، وبنو آدم وآدم وبنوه من ماذا؟ من تراب أو من طين. إذن الملائكة خلق موجودون حقيقة وخلقوا من نور، لا كما تقول الفلاسفة أن الملائكة هي القوى ماذا؟ القوى العقلية، العقل الفياض، القوى ماذا؟ العقلية، لا ولا حقيقة لها، بل نعتقد أن للملائكة حقيقة ووجودا وأنهم خلقوا من نور، وأن الله سبحانه وتعالى وكلهم بكثير من شؤون العالم العلوي والسفلي كما أشار هنا. فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، ناشئة عن الملائكة، فالمدبرات أمرا، مدبرات، انظر إذا جمع أم لا جمع، لكن باعتبار ماذا جمع يا أخوة؟ يعني فرقة الملائكة، لا لكون الملائكة إناثا. فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، لذا كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فتصريف الأمور وتدبير الكون عند الفلاسفة والطبائعيين عند من؟ من قبل ما؟ ماذا؟ من قبل النجوم. كما أن تصريف الأمور وتدبير الكون عند الرافضة من قبل الأئمة، ومن قبل الصوفية، وعند الصوفية من قبل الأولياء الأقطاب والغوث والأبدال السبعة. نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى وكلهم بشؤون العالم. الآن سيذكر لك يا أخي، سيذكر لك التفصيل. نعم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب، وكل بالجبال ملائكة. الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهانوه وعذبوه ثم رجع، نعم، ماذا جاء إليه؟ جاء إليه ملك الجبال، قال وأنا أول مرة أنزل، إن ربك يقول إن أراد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، قال لا إني لأستأني أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ملك الجبال. نعم. وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. نعم. ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم نعم، ووكل قال ماذا؟ بالسحاب والمطر ملائكة. نعم، كما في حديث الرجل الذي سمع صوتا في السماء، ماذا يقال؟ سمع ماذا؟ اسق حديقة فلان. وكل بالمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها. يأتي الملك الموكل بالرحم بالنطفة، قل يا ربي علقة، ويا ربي مضغة، ويا ربي نطفة، وهكذا موكل بماذا؟ بالرحم. ثم أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي أذكر أم أنثى، وهكذا. فما الرزق فما الأجل. نعم. ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ووكل بالأفلاك ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ملك الموت كما سيأتي ذكره الآن. نعم. ووكل بالأفلاك بالسؤال، ذكرت بالسؤال في القبر ملائكة، وهم جاء في حديث أخرجه الإمام الترمذي أن اسمهما منكر ونكير. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الملكين اللذين يأتيان الكافر اسمهما منكر ونكير، أما اللذان يأتيان المؤمن فاسمهما مبشر وبشير، لكن هذا يحتاج إلى دليل يا أخوة. الذي جاء في الدليل قلنا ورد في الحديث هو منكر ونكير، ومع هذا أن الحديث كما قال الترمذي حسن غريب. نعم. ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار ملائكة، وإيقاظها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. نعم. ووكل بالجنة وعمارتها وغطسها وعمل آلاتها ملائكة. نعم. ووكل قلت ماذا؟ بالنار وإيش؟ ووكل بالنار ملائكة وإيقاظها. أي أحسن، بالنار وإيقاظها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. نعم. وقال لهم خزانتها ألم يأتكم نذير. نعم. ووكل بالجنة وعمارتها وغطها وعمد آلاتها ملائكة. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. سيق من الذي يسوقهم؟ الملائكة. نعم. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا. فالعاصفات موجودة عندكم؟ فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا. نعم موجودة عندي. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. أما المرسلات يا أخو، المرسلات والعاصفات والناشرات، نعم هناك قولان لأهل العلم للمفسرين أن المرسلات المراد بها الملائكة، وكذلك العاصفات والناشرات، لكن استظهر الإمام ابن كثير رحمه الله أن المراد بالمرسلات والناشرات والعاصفات أن المراد الرياح، نعم. والله أعلم. ومنهم النازعات غطا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. نعم. ومنهم الطافات صفا، السابحات والسابقات والصافات. نعم. قيل ملائكة وقيل غير ذلك، والله أعلم. فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. انتبهوا يا أخو، هذه المسألة مهمة. هذا احتراز من الشارح بذلك. لماذا؟ لأن المشركين وصفوا الملائكة بالإناث، وصفوا الملائكة بالإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ حتى لا نعتقد ما قالوه من حيث لا نشعر، نقول أن الجمع هنا جمع مؤنث سالم، إذن هذا دليل على أن الملائكة إناث. لا، قال معنى جمع التأنيث، معنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. إذن جمع باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، جمع باعتبار ماذا؟ اللفظ، نظرا إلى ماذا؟ إلى اللفظ. فرقة اللفظ مؤنث أم لا؟ وجود التاء. وجماعة وطائفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي، ستفترق أمتي، الأمة إناث أم بسبب التاء أمة، على 73 فرقة كلها إناث أم بسبب، يعني نظرا إلى اللفظ، إلى ظاهر اللفظ. نعم يا أخي. وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الدليل الحديث الذي قتل 99 ثم كمل 100. طيب، ثم لما ذهب ونصح وذهب إلى الأرض التي فيها عباد صالحون وتوفي، تنازعه من ومن؟ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا فيه. نعم. وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة، بحمل العرش، الدليل عليه ماذا؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا، وإنا لنحن المسبحون. نعم. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار. بفتح اللام ولا بكسر اللام، لو كانوا بكسر اللام لقلنا أنهم يملكون شيئا ولهم شيء من التصرف، لكن بفتح اللام قال يشعر بماذا؟ بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره. تأملوا يا أخوة وتدبروا هذه الآيات في وصف الملائكة، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول. من الذي ألف كتابا لنصح الإناث، لنصح الأمة، لكي يتأدبوا بأدب الملائكة هذا؟ وما اسم الكتاب؟ لا يسبقونه بالقول. ابن القيم، ما اسم كتابه؟ ها؟ إعلام المقيم. أعلام الموقعين عن رب العالمين، لا توقع عن رب العالمين، بمعنى لا تسبقه بالقول، ما لم يأتك نص من الكتاب أو نص من الحديث فلا تقل به، فلا تقل به. فالملائكة ما كانوا ما يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ما قال وهم يعملون بأمره. ما الفرق بين العبارتين؟ هنا القصر يا أخو، فائدة الحصر والقصر. قال وهم بأمره يعملون، لم يقل وهم يعملون بأمره. الفرق بينهما واضح أم لا؟ واضح. قوله وهم بأمره يعملون يعني بأمره لا بأمر غيره، هم بأمره لا بأمر غيره يعملون، الحصر. ولو قال وهم يعملون بأمره يعني أنهم لا يعصونه، ولكن لا يلزم أنهم اقتصروا على تنفيذ أوامره، بل ممكن أن يعملوا بأمر غيره كذلك. فهذا دليل على ماذا؟ على أنهم بأمره يعملون. وهذا لا بد أن نتأدب بهذا الأدب كذلك، أن نعمل بأمر الله ورسوله. بمعنى ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن لا نأتي بالعبادات من عند أنفسنا، بل عليك أن تسأل أولا هل عليه أمر هذا العمل الذي تريد أن تقدم عليه أم لا. إن كان عليه أمر تعمل به. إذن السؤال عن الأمر قبل العمل به أم لا؟ قبل العمل به. لكن كثيرا من الناس يعملون أولا ثم ماذا؟ إما أن يسألوا أو لا يسألوا. نعم، والصواب قلنا ماذا يا أخوة؟ تسأل أولا هل ثبت هذا الأمر، هل هذا الأمر مشروع، عليه أمر من الشارع أم لا. إن كان عليه أمر فاعمل به، وإلا فلا تقدم عليه. وهم بأمره يعملون، قلنا تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آيتان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. هذه في البقرة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون في الأنبياء. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انظروا يا أخوة مع عظمة الملائكة ومع قدرتهم أنهم يدبرون شؤون العالم بأمر الله أم لا؟ نعم. ومع هذا وهم من خشيته مشفقون. سبحان الله من عظمتهم وقدرتهم العظيمة، ومع هذا من خشيته مشفقون. أما البشر ما أضعفه وما أعجزه وما أجرأه على الله سبحانه وتعالى أنه لا يخافه سبحانه وتعالى، وهم من خشيته مشفقون. هذا دليل على ماذا؟ أن الإنسان كلما كان أكمل كلما كان أعلم بالله وأعبد له. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا، كان أعلمنا عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه هو أتقانا لله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لذا يقال ماذا؟ لا يعلم الفضل إلا لا يعرف أهل الفضل إلا ذوه. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى، أين الفاعل ارتضى حتى يتضح المعنى؟ لمن ارتضاه الله. ارتضاه الله. ومن هم الذين ارتضاهم الله؟ الذين يطلبون من الملائكة الشفاعة، الذين يطلبون من الأنبياء والرسل أن يشفعوا لهم؟ لا، لا شك والله أن الله لا يشفعهم فيهم، وإنما الذين ارتضاهم الله جل وعلا هم أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل السنة. ما الدليل؟ أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بالشفاعة. انظروا إلى الاقتران هذا، الربط هذا بين الإخلاص والتوحيد وبين ماذا؟ نيل الشفاعة. نعم. وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. يخافون ربهم من فوقهم، فيه دليل على العلو أم لا؟ على العلو، علو الله سبحانه وتعالى. ويفعلون ما يؤمرون، دليل على ماذا؟ كذلك على اتباع السنة وعدم الابتداع. ويفعلون ما يؤمرون، لا يفعلون ما لم يؤمروا به، لا، يفعلون الذي أمروا به فقط، أما ما لم يؤمروا به فلا يبتدعونه. لكن كثيرا من المسلمين، انظروا يا أخوة، في الشطر الأول أو في الشق الأول وقعوا في الانحراف، لا يعتقدون أن الله في السماء فوقهم، لا يعتقدون هذا. كيف يفسرون هذا؟ يخافون ربهم من فوقهم، يقولون فوقية ماذا؟ فوقية القدر. وفوقية القهر وفوقية الشأن. أما فوقية الذات وأن الله عال على الخلق لا يعتقدون هذا. لا شك أن هذا مسلك خطير وانحراف كبير في العقيدة، ويفعلون ما يؤمرون. كثير من المسلمين اليوم يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى. اليوم في درس التوحيد يا شباب، في درس العقيدة، طلاب الثالث، ثالث علوم قرآن، ليس ثالث الهندسة أو الكيمياء أو التخصصات البعيدة عن الشرع، ثالث علوم قرآن. أما تسألهم عن معنى لا إله إلا الله هذا لا يعرفونه. وأما الشفاعة وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة بالأولياء والصالحين، بعضهم يناقش على هذا، كيف لا ندعوهم، كيف لا نستغيث بالأنبياء والرسل، هؤلاء يشفعون لنا. نعم، فانظروا يا أخوة، إذا كان الطالب المتخصص الذي هو في المرحلة الثالثة وبعد سنة يتخرج ويصير إماما وخطيبا أو يصير مدرسا وداعيا وموظفا، هذا يكون حاله، فما حال عوام الناس يا شباب، وما حال غير المتخصصين أيضا. فنسأل الله العافية، الناس وقعوا في شرك وانحراف. نعم أخي. العقيدة والأمور الجانبية. هو يقول، نسأل الله العافية، بعضهم يقول هل النصارى كفار؟ أنهم يؤمنون بوجود الله، لماذا كفار؟ نعم، فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا لهم مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. نعم، هذه من آية الصافات، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون في الصافات. نعم. ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به، ولا يقصر عنه ولا يتعداه. له مقام معلوم لا يتخطاه. نعم، مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به ولا يقصر عنه. انظروا إلى هذه الصفات الجميلة، لا يتعداه ولا يتخطاه، ويقوم بالعمل الذي وكل به وكلف به ولا يقصر عنه. ومصائب بني آدم في ماذا؟ إما في التخطي والتجاوز والتعدي، سواء بالغلو أو بالبدعة، وإما بالتقصير والتهاون والتكاسل والتخلف، وهذه المعاصي والشهوات. نعم، الشبهة تقدمهم في باب الغلو، والشهوة ماذا؟ تؤخرهم وتحجمهم. نعم. وأعلامهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن كلما ازداد العبد عبادة لله وإنابة إليه جل وعلا وتقوى له سبحانه وتعالى، كلما ازداد تواضعا وعرف قدر نفسه أمام ربه، وكلما ازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. بخلاف بعض الطرق الصوفية، بعض مشايخ الطرق الصوفية، أنهم إذا وصلوا إلى مرتبة يقولون انتهى الأمر، نحن لا خوف علينا ولا نحزن، لا يخافون إذا ارتكبوا المعاصي والذنوب الموبقات، ولا كذلك يخافون إذا تركوا الواجبات والطاعات، لا يخافون الله. وهذا قلنا خلاف دين الإسلام، بل دين الإسلام الحنيف يجب عليك أنك كلما ازددت رفعة وعلوا كلما ازددت ماذا؟ خوفا من الله وإجلالا له وتوقيرا له. نعم. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة. رؤساء الملائكة كم؟ الثلاثة. نعم، ما الدليل على أنهم رؤساؤهم يا أخوة؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقال بعض أهل العلم، ما خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بحيث توسل بربوبية الله لهم إلا لماذا؟ لوجود مزية فيهم ولوجود فضل لهؤلاء الثلاث. نعم. جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. الله أكبر، الموكلون بالحياة. هؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة. أي حياة يا أخوة؟ الحياة المعنوية والحياة البدنية الحسية. أما المعنوية للقلوب، وأما الحسية للأبدان. حياة القلوب بماذا؟ بالقرآن أم لا؟ من الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وإلينا بالقرآن؟ ها؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قلنا نزل على النبي وإلينا، ما الفرق بين عليه وإلينا؟ قلوا آمنا بالله وما أنزل ها؟ إلينا. قلوا آمنا بالله وما أنزل. قولوا، الخطاب للجمع أم للواحد؟ للجمع، لنا جميعا. آمنا بالله وما أنزل إلينا. بينما الآية الثانية وبما قل آمنا بالله وما أنزل، قل خطاب لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هو أنزل عليه القرآن، أما نحن أنزل إلينا. الفرق بين النزول عليه وبين النزول إليه. نعم، فقلنا أنزل عليه القرآن، قرآن إلينا. طيب ما فائدة القرآن يا أخوة؟ لحياة القلوب. والدليل على أن القرآن حياة، أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، وآيات أخرى كثيرة. وأما قلنا نعم، ما هذا الروح المعنوية وهي الحقيقية حقيقة. أما المكلف بروح الأبدان، من الملك الذي يأتيك وأنت في بطن أمك؟ هذا في حياتك الدنيوية. وكذلك الملك الذي يأتيك في الآخرة، إسرافيل، للحياة الثانية في الآخرة. نعم، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. نعم، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين في خلقه وأمره. فهم رسل الله في خلقه وأمره، الخلق ميكائيل ومن؟ وإسرافيل. وأمره جبريل. نعم، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويقعدون إليه بالأمر، قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تئر، وحق لها أن تئر، ما فيها موضع أربع أصابع. ما معنى أطت السماء؟ أطت السماوات نعم، أي نعم، خرج لها صوت أو أنين أو نعم. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منه كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. نعم، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام ومراتبهم من الدنو، لا براءتهم من الذنوب. مكتوب عندكم براءتهم من الذنوب، ها؟ مراتبهم من الدنو، دنو القرب من الله. لا في بعض الطبعات براءتهم من الذنوب. نعم، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال: بالعباد المكرمون. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال: كراما كاتبين. وقال: كراما بررة. وقال: يشهده المقربون. وقال: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم على ماذا؟ ولهذا أقرأ: فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول لا لا، ليس السؤال عن الأعراف. أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. ها؟ واليوم؟ نعم. كانت سبعة رددنا عليها. تذكر؟ بارك الله فيك. قلنا كلام هذا الرجل ليس بحجة في الباب. أصول الإيمان الستة. لكن لماذا؟ فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة. جواب جميل. لكن قال أحد الأصول الخمسة، يعني هو من ضمن الأصول. نعم. ما هو هم؟ لكن اللغة ما تحتمل هذا. طيب. أحسنتما. نعم. لأن ذكر الآيات يا أخوة التي تضمنت أركان الإيمان. قلنا في الآيات كم ركن؟ الآيات المذكورة هنا خمسة فقط. أما ركن القدر مذكور في آية أخرى خارج عن هذا الباب لم يذكره هنا، وإلا فالأركان الستة، وكما تقدم في كلامه أيضا. نعم. وقد تكلم الناس في المفاضلة. هذا لا تقرأه الآن، هذا لا يهمنا هذا الأمر، إنما يهمنا الدرس القادم. ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالكرام الكاتبين، تكمل لهذا الموضوع المثل. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين. شيخ هذا المثل، يعني هذا الشرح المثل ما مكتوب بالمثل. أي شرح المثل؟ هذا المثل الذي قرأته. أي نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين. مفهوم، أنا فصلت. نعم. إلى هنا يا أخوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال امتحان إن شاء الله، ليس الآن امتحانكم، أو ما المانع؟ ما هي الفرقان بين أصول أهل السنة وبين أصول أهل الأهواء والبدع في عصرنا؟ أريد يعني رفع الحجاب عن الفرق بين دعوة أهل السنة ودعوة الأحزاب والسياسة. أنت سلفي تدعي، تقول أنا سلفي وعلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء مبتدعة وأحزاب. طيب ما الفرق؟ يقول أنا لست مبتدعا. ما الفرق؟ نريد الفرق بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين دعوة الأحزاب والسياسة. طيب يا أخي، فالآن تكتبون شيئا أم لغد إن شاء الله تأتون بأوراق؟ ها؟ نعم. لا تحريري على ورقة أفضل، لكن أريد صفحة واحدة، ما أريد أكثر، ما قل ودل، ما قل ودل يا أخوة. تذكر الأمور الصحيحة الموجودة الظاهرة البارزة. طيب يا أخي، هذا لغد إن شاء الله. لا جيب الورق معك بالبيت. نعم، على كتاب، على أي شيء تنقل لا مانع. نعم أخي. لا ما له علاقة بدرسنا، ما له علاقة بهذا الكتاب يا أخي. لكن بما أننا قارنا بين أصول أهل السنة والجماعة وأصول المعتزلة والرافضة، لا بأس، بل أولى أن نعرف الفرق بين أصولنا اليوم وأصول الأحزاب أيضا. ما الفرق بيننا؟ أحسنت، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. آية واحدة. هذا مش هاي ما بين يديه ما خلفه لا شأن إلا إلى الله. كذلك. أما هذه عندي في البقرة. نعم. شوف ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما ش فأحد الطلاب الله يغفر له يعني ويعرف خصوصا مسألتي فما أدري سألنا أذكر يعني ما يعلم ما يقرا عن باقي فسأله فقال جاب عن موسى السريري يعني ذكر ربط أنه Thank you.